المبحث التاسع: نزول القرآن على 7 أحرف. إن الله سبحانه جعل القرآن ميسرا للحفظ والفهم والتلاوة، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ قال العلامة ابن سعد في تفسيره: أي ولقد يسرنا وسهلنا هذا القرآن الكريم ألفاظه للحفظ والأداء ومعانيه للفهم والعلم، لأنه أحسن الكلام لفظا وأصدقه معنى وأبينه تفسيرا، فكل من أقبل عليه يسر الله عليه مطلوبه غاية التيسير وسهله عليه. ومن تيسير الله للقرآن تيسير قراءته، ولذلك فقد أنزله الله على 7 أحرف لتيسير قراءته على جميع أصحاب اللهجات المختلفة. حديث نزول القرآن على 7 أحرف: أخرج البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقرأني جبريل على حرف فراجعته فلم أزل أستزيده ويزيدني حتى انتهى إلى 7 أحرف. وأخرج عن عمر في حديث طويل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذا القرآن أنزل على 7 أحرف، فقرأوا ما تيسر منها. معنى الأحرف 7: اختلاف العلماء في المراد بها والترجيح بينها. ألف: ذهب أكثر العلماء إلى أن المراد بالأحرف 7 7 لغات من لغات العرب في المعنى الواحد، وهي لغات قريش وغذيل وثقيف وهوازن وكنانة وتميم واليمن، وهو راجح عند الجمهور. باء: قال قوم: إن المراد بالأحرف 7 7 لغات من لغات العرب نزل عليها القرآن، على معنى أنه في جملته لا يخرج في كلماته عن 7 لغات هي أفصح لغاتهم. جيم: ذكر بعضهم أن المراد بالأحرف 7 أوجه 7 من الأمر والنهي والوعد والوعيد والجدل والقصص والمثل. دال: ذهب جماعة إلى أن المراد بالأحرف 7 وجوه التغاير 7 التي يقع فيها الاختلاف، وهي: 1- اختلاف الأسماء بالإفراد والتذكير وفروعهما، التثنية والجمع والتأنيث، كقوله تعالى: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، قرئ لأماناتهم بالجمع وقرئ لأماناتهم بالإفراد. 2- الاختلاف في وجوه الإعراب، كقوله تعالى: ما هذا بشرة، قرأ الجمهور بالنصب، وقرأ ابن مسعود: ما هذا بشر بالرفع. 3- الاختلاف في التصريف، كقوله تعالى: فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا، قرئ بنصب ربنا وباعد بصيغة الأمر، وقرئ ربنا برفع وباعد بفتح العين. 4- الاختلاف بالتقديم والتأخير، إما في الحرف كقوله تعالى: أفلم ييأس، وقرئ أفلم يأيس، وإما في الكلمة كقوله تعالى: فيقتلون ويقتلون، بالبناء للفاعل في الأول والمفعول في الثاني، وقرئ بالعكس أي ببناء للمفعول في الأول وللفاعل في الثاني. 5- الاختلاف بالإبدال، كقوله تعالى: وانظر إلى العظام كيف ننشزها، قرئ بننشزها، وقرئ ننشرها. 7- الاختلاف بالزيادة والنقص، فالزيادة كقوله تعالى: وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار، قرئ من تحتها الأنهار بزيادة من، وما قراءتان متواترتان. والنقصان كقوله تعالى: وقالوا اتخذ الله ولدا، فقد قرئ بدون واو. 7- اختلاف اللهجات بالتفخيم والترقيق والفتح والإمالة والإظهار والإدغام والهمز والتسهيل والإشمام ونحو ذلك، الإمالة وعدمها، في مثل قوله تعالى: وهل أتاك حديث موسى. هاء: ذهب بعضهم إلى أن العدد 7 لا مفهوم له، وإنما هو رمز إلى ما ألفه العرب من معنى الكمال في هذا العدد. واو: قال جماعة إن المراد بالأحرف 7 القراءات 7. يؤيد رأي الأول أحاديث كثيرة، منها: 1- ما أخرجه أحمد، قرأ رجل عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه فغير عليه فقال: لقد قرأت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يغير علي. قال: فاختصم عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ألم تقرئني آية كذا وكذا؟ قال: بلى. قال: فوقع في صدر عمر شيء، فعرف النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في وجهه، قال: فضرب صدره وقال: أبعد شيطانا. قالها 3. ثم قال: يا عمر، إن القرآن كله صواب ما لم تجعل رحمة عذابا أو عذاب الرحمة. اثنان: ما رواه أحمد عن بسر ابن سعيد عن أن أبا جهيم الأنصاري أخبره أن رجلين اختلف في آية من القرآن، فقال: هذا تلقيتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال الآخر: تلقيتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن القرآن نزل على 7 أحرف، فلا تماروا في القرآن، فإن المراء فيه كفر. ثلاثة: ما رواه الطبري برجال الصحيح عن الأعمش قال: قرأ أنس هذه الآية: إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأصوب قيلا. فقال له بعض القوم: يا أبا حمزة، إنما هي وأقوم. فقال أنس: أقوم وأصوب وأهيأ واحد. واختار الشيخ الزرقاني صاحب مناهل العرفان الرأي الرابع لأسباب منها: واحد، إن كلمة على في قول النبي صلى الله عليه وسلم أنزل القرآن على 7 أحرف تشير إلى أن المسألة على هذا الشرط من التوسعة والتيسير، أي أنزل القرآن موسعا فيه على القارئ أن يقرأه على 7 أحرف على 7 أوجه يقرأ بأي حرف أراد منها على البدل من صاحبها، وليس المراد أن كل كلمة من القرآن تقرأ على 7 أوجه، إذا لقال: إن هذا القرآن أنزل 7 أحرف بحذف حرف على. اثنان: إن هذا المذهب لا يلزم محذور من المحذورات التي يمكن أن ترد على المذاهب الأخرى. ثلاثة: إن هذا الرأي يعتمد على الاستقراء التام لاختلاف القراءات وما ترجع إليه من الوجوه 7 باختلاف غيره، فإن استقراءه ناقص. حكمة نزول القرآن على 7 أحرف: واحد، تيسير القراءة والحفظ على قوم أميين. اثنان: إعجاز القرآن للفطرة اللغوية عند العرب. ثلاثة: إعجاز القرآن في معانيه وأحكامه.